راحت عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل Thank you. Thank you. างเนี่ยเนาะ على كل شيء تجلى عليك والله جميل الله يرضى عليك الله يزيدك صحة وعدل يزيدك قبول كمان وكمان فيرضى عليك قل إن كنتم Thank you. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تتقبل مني إنك أنت السميع العليم. عليك يا سيدنا جميل. جوّت ربنا. جوّت ربنا. والله أعلم بما وضع وليس الذكر وإني كملتها وإني أريدها من موجودة كده. فلما وضعتها عليك يا سيدنا الله يزيد. Thank you. إن الله يرزق من Mm-hmm.